حكم ألا يعبد في الكون سواه، فنادى بكل عزة وجبروت: يا عبادي إنني أنا الله. سبحانه وتعالى هو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على النبي الذي إذا قال فعل، ألا تراه قد أوصى بالصبر عند المصيبة ولما أمر بها صبر، ألا تراه قد أوصى بكفالة اليتيم ولما أمر بها كفل، ألا تراه قد أوصى بصلة الأرحام ولما أمر بها وصل. صل يا ربي وسلم على النبي الذي به الخير قد اتصل، صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة التي جئنا نكرم فيها الراحل الكريم رحمة الله عليه المرحوم الحاج فتحي الملاح، جئنا مشاركين عموم عائلات الملاح، جئنا مشاركين الحاج أحمد فتحي الملاح، الحاج سامي فتحي الملاح، الأسطى محمد فتحي الملاح، الأستاذ هاني فتحي الملاح، الحاج السيد سامي الملاح، الكابتن محمد رجب الملاح، وصاحب الدعوة الكريمة الحاج علي المشد، الحاج إبراهيم فرحات. جميع عائلات الملاح يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويطيب لنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك أن يكون معنا علم من أعلام التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، سفير من سفراء القرآن الكريم، صاحب مدرسة الإتقان في فن وتجويد القرآن الكريم، صاحب مدرسة الفن الراقي والأداء المتميز في فن وتجويد القرآن الكريم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ مسجد عمرو بن العاص، فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمدينة القاهرة، فليتفضل فضيلته مشكورا بالتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله عليم حليم يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. التوبة على الله

الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الذين يموتون وهم كفار وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون اعتدنا لهم عذابا أليما وعاشروهن

وأخواتكم من الرضا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعن لكم وأخواتكم من وأمهات نسائكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي بلبل وقروان الوطن العربي ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ مسجد عمرو بن العاص فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمدينة القاهرة والتي كانت تكريما للراحل الكريم رحمة الله عليه المرحوم الحاج فتحي الملاح دين مشاركين عموم عائلات الملاح دين مشاركين الحاج أحمد فتحي الملاح الحاج سامي فتحي الملاح الأسطى محمد فتحي الملاح أستاذ هاني فتحي الملاح الحاج السيد سامي الملاح كابتن محمد رجب الملاح الحاج علي المشد الحاج ابراهيم فرحات جميع عائلات الملاح يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء كما نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الصوتية الكبرى واحدث تقنية في عالم الصوتيات لصاحبها الحاج عوض ابو سنة تحت ادارة المهندس محمد عوض ابو سنة المهندس شعبان عوض ابو سنة المقيمين بالزهيرة بمركز ومدينة السنبلاويل الانارة الذهبية الكبرى واضخم محطات الديزل الحديثة انوار الحاج صلاح وحسين تحت ادارة المهندس عصام صلاح المقيمين بمدينة السنبلاويل قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية ومخازن الفراش الذهبية الكبرى لصاحبها الحاج احمد محمود تحت ادارة الحاج رمضان احمد محمود المقيم بمدينة السنبلاويل الخدمة الفندقية المتميزة تحت ادارة المتر عصام صلاح المقيم بمدينة السنبلاويل هندسة الهواء والتصوير مهندس علي بدوي بتصوير الحفلات الدينية المقيم بصافور بمركز ومدينة ديربلج اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له البقاء.